اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. يا اخر شيء قلنا زيادة الفاء الباء في المفعول به. ولا عاد عاد عاد تبيه ما هو المفعول زيادة الفاء هذه قال ايش؟ زيادة الفاء الغالبة وبعد غالب دخلنا في كفاح. لا ما احنا في معاني كفاح. انا في كفاح بالله. ولا تجاد الباء في فاعل كفاح الذي معناه الجاء. اها اذا نشتي ان الباء يعني يغلب زيادتها في فاعل كفاء. معنى حد. معنى ايش؟ شوف لا يجي معنى ايش اجزاء ولا بمعنى وقع ولا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى اجزاء واغنى ولا التي بمعنى وقع والاولى متعديه لواحد كقوله قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. هنا ما يقول ايش قليل منك يكفيني ولكن هنا ما بيدخل الباء في فاعل يكفي واضح لا كفى عزيز معنى ايش اغنى ولا ايزا ما يجيب معنى يحصل الشيء هنا معنى او يغني كيف لا يغنيني سليمي يجزيني عن الغير ما عاد احتاج شيء. ما لي فرق بين حدث او واجزاء ها؟ وايش الفرق؟ واحد منهم مجموع عام ليه؟ سواء ولا ما يغنيني ولا يجيني سواء الفرق بين حدبة وأغنى أو أجزاء ما حين أقول ما معناها يغنيني واضح هلا معنى كفى بالله جيدا يعني يغني الله لا معنى يعني لا ما عاد احنا يعني ما عاد به غيره ما يحتاج الى غيره ما يمشي ما يعني ما عاد يكفيني هو ما يشتي يغني شباب الله جيد لكن ماذا المعنى يغنيني يقول يكفيني يعني يغنيني ما عاد احتاج لا يجزين والثانية متعدية الاثنين كقوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال ماذا يقول يعني وكاهم القتال فسيكفيكهم الله ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد قال كفى ذعالا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهله هذا قال إذن لكن هذا مخالفة المفروض إيش لا يجيب المعنى لأن ما هو لأن كفى هنا بمعنى إيش أجدى قال ولم أرى من انتقد عليه ذلك فهذا إما لسهو عن شرط الزيادة سهو أدي بيقرأ هذا البيت أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة كما سيأتي ولأنها مسألة ضرورة ما هو من الغالب قبل الشعر يجبر يعني وثعل رهط الممدوح وهم بطن من طبيعة أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة كما سيأتي أو إيش أو لتقدير الفاعل غير مجرور بالباء والله نقدر ان الفاعل غير المجرور يعني لا نجعل بانك منهم هو الفاعل وين الفاعل فعلا فخر كفى ذعرا فخر هذا ما هذا يعني غير الاعراب ها انا منصوب غير مجرور الفاعل غير مجرور بالباء حتى كثير يوصل ها يعني لا نجعل الفاعل لا نجعل أنك منه مفاعل كرة غير المجرور. غير المجرور. أنا بقول قدرة مستهتم يعني. ها قال أولا قدرة غير المجرور ولا غير مجرور بالبعض يعني جدا مثلا. يعني إنه ما هو بأنك. لا لا ما هي طالبة. لا نجعل أنك منهم هو الفاعل. هذا تأويل. ها يعني نقول لنا فاعل غيره. أو بدأ فيه. ما قالوا أن هذا؟ لا وفخر أنا ما عاد استقدر ونقدر أن فاعل هو منصوب ما تقول فخر لكن قال فخر أنا على الرواية هذا على تقديره انا لا اقول انا فاعل اجل المجرور يقول لا اجل من الباب يعني لا اجل هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تمام كيف قدره كفو موجودة بقى أما بحرك ما عدا ذر يعني قدر ما بقى بقى هيا لما بقى بقى ونجح الأشفاء يعني لا تجعل على تجدي يعني لا تجعل لا تعرف الايش المجرور والفاعل من غير فرض لا تجعله هو الفاعل بس ما هو المشكله كان غير مجرور لا غير مجرور يعني انه نفسه لا لا مش ان الفاعل على غير انك منه مو داخله عليها ما قال بانك منه مو ها قدر ان الفاعل غير فإذا قدرنا غيره ما عاد دخلت الباء على الفاعل ونجحت المشكلة. هذا الذي بقى. لا غير المجرور ولا لو قال غير مجرور تقدر غير مجرور ما جاء لأن الإشكال هل أن يكون الفاعل مجرور؟ قال هذا يجب أن قدر غير مجرور الفاعل يعني ولا جهده. هذا ما تيجي لا. هو حين عنده مجرور. هذا ما تيجي لا. مجرور بالله تقدر كان لا. لا نعيش والله. كثر إن فاعل جو ضمير ولا كثر أي شيء جو ضمير وكثر إن ما كثر ما ترى معه هذا بعندك مثال ثاني لا لا كثر فاعل لا لا لا لا تزاد لا تزاد لا هذه أنها كما تزاد فيها لا وكان تحت فرشه في جانب المقابل ما تعالى شيء قال ما قال هذه أنها وهي كما تزاد فيها لا وكان تحت فرشه في جانب المقابل يعني ما رضي بالقول يعني ما عندي حاجة تشي يدور وذا قال ما هو جاء على ما يقول من الشباب ولا شيء إنه تمام إنه بيطبق عليها هذا العام هاي لكن كلامه لا إن قال ابن هشام ولا نجعلها الفاعل غير المجرور هذا نجعله سهلة غير مجرور ولا نجعل الفاعل غير مجرور لأن إشكال كون الفاعل مجرور كان قدر غير مجرور بس نجعله أي شيء غير ذي غير أنك منهم عندك بقى مكتوبة وبين بقى وعد بأنك منهم عكتاب نقدر ما نقدر يعني ما في شيء بقى ولو قدر انت فاحت اي يوم باق الله كده شا تقدروا فاعل ثاني لا جهود يا المجرور ها كيف تبر ذا ها كيف بات قدر انت تمام كيف بات قدر انت يا ما هو مجرور كيف شا يعني لو بدا هاو يعمل رجوع على يعني ولا جرب كل مره غير مجرور كل مره ما الا كذا اصبر يا جدي حسن هذا انت ولا يكثر من الفاعل مثلا نقول كذا الاكتفاء مثلا لا كذا الفخر هو اي الفخر والله الفخر والله هو اي الفخر ها ليش ما في فهم ما هو كلام ان الاشتلاف يجعل المجرور هنا هو الفاعل اجعله غيره بلاش يتسلم دخول الباء على الفاعل ونجحت تمام لا يجعل الفاعل مجرور بالباء يجعل الفاعل غير مجرور بالباء اي وش هو هنا لا مجرور بالباء ما عم تسافر ماذا تقول ما هو مجرور بالباء قد دخلت على الباء ولا نعرف لا بتقدر هسه ما تقدر الا ما اقول ما تبرع عندك المجبر ما تبرع لكن ماذا بيصبر قال لا تجعل الفاعل هو بانك منه اجعل غيره يعني مثلا ضمير كفاءه هو ونجحت ما عاد به اشكال اذا قلنا ان الفاعل هو دخلت الباء على الفاعل والله على الفاعل كفاء الظهر كفاء هو ظهر ها على فخرا على ما قال بس على فخرا ها لما التمهيد بيصبر لن يعمى رجلا يقول انه فعل انه يعود على رجل ما حد قال حجة وش يعني وش يعني التفسير؟ ما هذا عندك المشكلة ما معنى تفسير الله يعود على ما معنى تفسير الله لكم في المسابقة هذا يسأل اجتيال تتربتية يعني يقولوا يفسره يفسره بن ضمير مفسر بنكرة منصوبة قلنا يعني يفسر يعني يعود على ما معنى يفسره؟ ما هو وش اللي بيخبله وش يعني يقول زيد انضربته الها وش هذي بيفسر لك وش الها زين هذي يعود على بس وهي فخرة هي كثير الزمن ايه اسمع ها ما احنا في المفاعل الحين احنا في الفاعل قالوا لا يدخل الباء على الفاعل قال بان قدر الباء هنا دخلت على ما هو مفاعل الفاعل هنا نقدر فاعل ثاني وبس ما عندها مشكلة عندها مشكلة ها قال ايش قالوا تقدير الفاعل غير مجرور بالباء وما جاءوا مشكلة الاشكال حين جاء الفاعل مجرور بالباء قال هان قدر غير مجرور بالباء لا ما جاءنا تحس بها عندك لكن لا يعني نقدر ان الفاعل هنا غير مجرور بالباء انه ما دخل في قاعده مجرور بالباء ما جاء بشكل عنده باب أقول يعني نقدر ما بشي باب معنى الزيادة أن احنا نستقدر ما بشي كل الزايد كذا الزيادة المفروض ما في المعنى ما لها داعي الزيادة كيف هو ما بلا فلغ ما عندك مزيادة وانت بتقول ما انا بنقدر ما هم الفضة ما هو معنى غير ما بلا ان الاقدم الفضة خلاص دي زايد ما معنى زايد الا انه لفضة ولا هو في المعنى ما يفيد معنى غير زيادة التوكيد قال ذا الحين وثعل رهطو الممدوحي وهم بطل من طيب وصرفه للضرورة اذ فيه العدل والعالمية والمفروض يمنعه اولا يا فايز قال كعمر ودو ايش بس قالوا اصبحنا بلا اله لا ورجل لهم نوان هو رجل اول فاكد بها عجل عجل مبلا هو ها الا رجعوا فعال تطور قالوا انه رجل نوان شو غاد كتب بها عجل هو مصروع انه رجل نوان كتبه العجل ذاهو تقديري صح ذاهو تقديري صح ها عامر لكن بيقولوا زعال ما بيصرفوه لكن ما بيصرفوه وين يسر هذا الا ما بيصرفوه بانقول الضروره اه فاذا صرفوه ها قال فإذا صرفوا بنقول للضرورة عندهم بمنع من الصرف في غير الشعر ورجع في الشعر صرفوا وش بنقول من هالجلة ها قال وصرفه للضرورة إذ فيه العدل والعالمية كعمراء بس ودهر هذا الحين في ودهر مرفوع عند ابن جني شكلكم ما تشتون شيء دار وين جاوب على هذا وين هو هذا الشخص شفاء يعني الذي بنتكلم عنه ما بحد يتكلم فدعوا قال كفاء العالم فخلم بأنك منه وبس لا ما وعد عليك أنت مخاطب ما دعوت عليك أنا طيب بقول يقول لك بل بيت ده ولا يدخل فيه كفاء العالم فخلم بأنك منه ما بحد شخص ما قلت ذكره ولا شيء كفاء العالم فخرا بأنك منهم وش تشتيب عيدة على زيد منه كفاء زيد وعالم فخرا بأنك منهم لقد احسن قلنا للضرورة كفاء ما يكفي هذه القبيلة يكفي عاصم الفخر أنك منهم ها هو الفخر ما يشيك في القبيلة يكفيهم أنك منهم ما علينا قال الحلول نحن نجعل الفاعل غير ايش غير المجرور بك ها قال ودهر مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر دهر وأهل صفة له بمعنى مستحق هذا الحين قال ودهر لأن أمسيت من أهله أهله كان إما كأنه قال إذا قلت دهر نجعل الفاعل فعل كفاز عالم فهرا بأنك منه وليسخر دهر لأن أمسيت من أهله وجاءوا أهل وشي قال هاي اسفل دهر يعني وليسخر دهر أهل لأن إيش لأن أمسيت من أهله قال معنى أهل يعني مستحق مستحق لأن مستحق لأن أمسيت الله دهر مستحق لهذا قال وأهل صفة الله بمعنى مستحق ولا متعلقة بأهل جاء معناها وليفخر دهر المستحق لأنت من أهل يعني وليفخر دهر أنت من أهل إذا أنت من أهل فمستحق أن تكون من أهل كأنه قال وليسخر دهر أنت من أهلين الزمن الذي أنت منه هذا يسخر تمام لكن ما سبر يعني إذا عندك المعنى الحقيقي للاستحقاق تمام أهل وهنا وش معنى مستحق وأهل أن يسخر الدهر ده نعم أهل أن يسخر الدهر وليسخر دهر أهل لأن إيش؟ لأن تمشي فيه. لأن أنت أهل. لي قال أهل مستحق أهل لأن أمسيت من أهلي. يفخر الدار الذي يستحق أن تكون من أهلي. كأنه قال كذا. كأنه يستحق أن تكون من أهلي يعني أبين من أهلي. يعني الدهر الذي هو أنت من أهله قال افتخر وليفتخر الدهر الذي أنت من أهله بدل ما قال الذي أنت من أهله قال الذي مؤهل أن تكون من أهله يعني إيش مستحق أن تكون من أهله ولو أن الكلام يعني في ركاكة مستحق أن تكون من أهله يعني مستحق لك وين هو حين مستحق لك حين منه الدهر مستحق لزيد أو المستحق لك إذا كنت من أهله واضح كان قال وليفخر دهر انت من اهله بدل يقول مستحق ولا انت تكون من اهله يعني انت من اهله ما هو واضح انه يفخر دهر انت من اهله مستحق ولا لا مستحق لهذا ما معمول له ما يشتري لكن هل يكون معنى مستحق ولا ها مستحق ايه ومن أهله وحين بيستحق الدهر أن تكون من أهله إذا أول التنفيذ كل أجاب التنفيذ فأقدوا مستحق لك من أهله ومعنى من مستحق من أهله احنا ما له دعوه يعني. انا اهل المجتمع. لا لا لا لا لا لا قاعد فيها أصلي شيء يقول يفخر دهر أنت من أنشي وليفخر زمن وجدت فيه. ما المعنى واضح كذا؟ ما بلنا قال العبارة إنه قال وليفخر زمن مستحق كل أن تكون من أهله. مستحق أن تكون من أهله يعني أنت من أهله. واحد مستحق أنك تكون من أهله إذا أنت منه. إذا أنت ولدت فيه وعشت فيه بدو مستحق أن تكون من أهله. ما بل العبارة ما عاد يفهم أحد معنى الاستحقاق كذا بس. قال أهل تمام لكن ما عاد فيها المعنى الحقيقي اللي يعني بالسماء من الاستحقاق. يشتي مستحق لأن تكون من أهله يعني أنت من أهله. يشتي لكن أنت من وجدت في هذا الزمان ولا عشت في هذا الزمان فهو مستحق لك. إذا عاش في زمان فهذا الزمان يستحق أن يكون من أهله. فقال المستحق اللي أن تكون من أهله. يعني يفخر دهرا أنت من أهل يا معنى ما يشتي حين ما يشتي يجعل هذا الليل للعلة وانا جاري ما هو جعل المستحق مستحق ويش مستحق يعني ولي يفخر دهرا أهل للفخر لأنك من أهله لأن أنت تكاد إذا قلنا من معنى هكذا قال ايش اول تقدير الا واهل صفه الله بمعنى مستحق ولا متعلقه باهل بس وجوز ايش قال اذا قلنا مستحق ولا ما تقول والله فخر الدهر مستحق كل الفخر تغير المعنى اجمل منه يفخر دهر مستحق كل ذلك الفخر لانك ايش من اهل إذا قلنا كذا لا بجد العلم سابرها قال وأهل صفة الله بمعنى مستحق ولا متعلقة بأهل بل يفخر دهر مستحق للفخر لأنك من أهل ولا يفخر الدهر المستحق لأنك من أهل لأنك المستحق لأنك إيش أمسيت من أهل مستحق للفخر ليش مستحق للفخر لأنك أمسيت من أهل ما هو يستحق الظهر وقد من ذيه لأجل أنك من أهل لا لأنه ولا قالوا ولا نجعل هذا التعليم يستحق أن تكون من أهل ما قال أنه مستحق مجل ولا ما بينوش معنى الله التعليل يفهم من المعنى بس المستحق يفخر الدهر المستحق لكونك من أهل يعني يقولون حين تخيل معنى ولا المستحق أين تقول ما ذا عندك المعنى لكن بعد يصبر على هذا المعنى باجي أجمل المستحق للفخر يقول لك من أهل هيانا هيا قارش ولا متعلقة بأهل بس وجوز ابن الشجري في دهر ثلاثة أعوجه ايش معنى مستحق يجي معنى الوصف اصلها ما يجي ايش هذا ما بيجي مصطلح لكن هنا ايش هنا معنى الوصف احدها ان يكون مبتدا حذف خبره هنا في ايش في دهر ولا قال ابا يقول لي دهر مبتدا حذف خبره اي يفتخر بك وصح الابتداء بالنكاه لانه قد وصف باهل اذن هنا دهر يفتخر بك يعني دهر اهل لان انت من اهلي يفتخر بك دهر مبتدا ويفتخر خبر واهل اشعرافا والثاني كونه معطوفا على فعلك فا اي انهم فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنظاره ايامه جو المعنى وليفخر يعني كفاز العالم فخرا بأنك منهم وبأن أيها المعنى أصلك كذا يعني بأنك منهم وبأن زمنا أو بأن دهر مثلا لا مش لا تقدر الباء اشتي المعنى أصلا حين يقول وليفخر دهر كفاز العالم فخرا أنك منهم ابعد الباء لأن على المعنى يعني المعنى أنها زائدة إذن يفخر كفاز العالم فخرا أنك منهم وكفى في العالم فخرا زمنا أنت فيه. كفى في العالم فخرا زمنا أنت فيه، يعني الزمن الذي أنت فيه يكفي فخرا لهذه القبيلة. هذا المعنى الثاني. والثاني كونه معطفا على فاعله كفى، أي أنهم فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنظارة أيام. هذا عندك وهو معطف عليه، وهذا وجه الله عز فيه، واضح؟ ما حد بنعي ولي أنهم بخروا أفاذ على فخرا بأنك منهم، يعني أنك منهم ما محل الرابع، وعطف على المحل ودهرم عطف على محل أنك منهم وبس، ما جاء فيها قال تقدير ولا حرج. ولي أنك منهم ها؟ قبل المعنى بيوضح لك المعنى. وش العطف الحقيقي؟ قلنا لكم كذا المعنى. كفى في العالم فخرا بأنك أنك منهم ودهرم، يعني يكفيهم أنك وكون وزمن، يكفيهم الزمن. كفى في العالم فخرا كونك منهم ودهرا أنت من أهل، يكفيهم فخرا يكفيهم زمن أنت من أهل، لأن زمن يعني زمن هذا قال كان زمن يعني نموذجي، أو يقول زمن خير، زمن هذا الزمن هذه أنت فيه، إذن يكفي هذه القبيلة فالفخر هذا الزمن. وإيش له علاقة الزمن للعالم؟ المسيح صبر الزمن كله لجله. ها؟ إيه. ما هي عزوجة؟ والقبيلة أيضا تفتخر بهذا الزمن الذي هذا فيه. يعني إيش يقول له؟ إن الأيام، إن الزمن كأنه طاب الزمن، يعني مميز، زمن مميز. فيك في هذه القبيلة هذا الزمن في هذا الفخر هذا الزمن. وهذا وجل الله هذا الوسائل أن تجره بعد أن ترفع فخرا. هذا ماذا وجه ما بلا في التغيير؟ ما هو وجه على ال... لا فخر الله ما فخرا، ما لا تبروا فخرا ما مجعدها مشكلة. قال ذي يوم قال هو فخر فعلوا يعني جو غلط، ويقولنا غلط على المتنبي. قال يا أمي شعره ما بغلطوا. ما حجة في اللغة. والثالث أن تجره بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعل كفى، يعني كفى ذو عالم فخر لأنك منهم وإيش وبدهر وبزمان، يعني وبدهر. يعني في هذا القبيلة فخر بكذا وبكذا، هي متعلقة بفخر فعلا. يكفي هذه القبيلة الفخر بأنك منهم وبالزمن، والفخر بالزمن الذي أنت فيه يكفي هذا الفخر. أي عبد عبد الله إيه ألا قال ذاتنا فخر بالرأس، يعني إيش الفخر؟ وبأن ما دخلت على الإيش على الفخر. هاي في القبيلة هذا فيها الفخر بأنك منهم وبالزمن الذي تعيش فيه، الفخر بهذا وبهذا يكفي، الفخر بهذا الشيء يكفي، يكفيهم الفخر. لا ما عليهم بلا ما الفخر نفسه يكفيهم الفخر بشيئين، أشم أنك منهم والزمن الذي ولدت وبالزمن إيش، ويكفيهم الفخر بالزمن الذي وجدت فيه. ليش؟ لا كفاه في عالم، هو كفاه في عالم الفخر، يكفيهم الفخر بهذا وبهذا وبذلك. وجه العرب يحب لك، وجه العرب بس النبات يفتخر بهذا المشتعل قال أستاذ أنت جوا قال أنكم لعبتوا وأنا أفل سافر الحين قال إيش قال فخر على قال والثالث وأنت جوا بعد أن ترفع فخرا على تقدير كونه فاعل كفى والباء متعلقة بفخر لا زائدة وحينئذ تجر الدهر بالعطف وتقدر بس وتقدر أهل خبر الله أنه هو محذوفا أبقينا في أهل أبقينا أهل دهر احنا قلنا اهل الاخيرة فهل دهر انتقسمه او لا قلنا فهل دهر قال هذا الحين ذا جرنا وجعبنا ارباهم اذا قلنا ودهر ليش ما نقول اهل قال قدر هذا خبر المبتدا محذوف اذا ما كثر فوش ما قال لك يجوز فيه لا يجوز قال تكسره بس يجوز ذاك ترى ذاك ترى أنت بعدي ذاك خبر المسلم ليش ما أبي بيت غير ذا البيت وده عمل معه هو أن الصواب أن الدهر بالعطف على فعلم عطف قال المعري قال الصواب إيش نص الدهر ودهر أنا يعني قلنا لهم بعد مرة غلط قال بالعطف على فعلم يعني كفى فعلا ظهرا بأنك منهم وكفى زمنا أي كفى دهرا هو أهل لو نمسيت من أهله أنه أهل لكونك من أهله أجمع قلت الحين اشتي كفى فعلا فخرا فخرا دهر. أو دهر. لا بأنك أجمع لحظة وجاء أن الصواب نفس الدهر بالعطف على فعلا وكيف إيش كيف الدهر يعني الدهر يكتب منك لا وزعم المعري أن الصواب نفس الدهر بالعطف على فعلا أي وكفى دهر أنه أهل لأن أمسيت من أهلي أنه أهل لكونك من أهلي ناهش إن هذا دهرا والفاعل وانه بأنك نعطف على أنك صح تمام ها اسمع اذا كفى علم فخرا خلينا ان الباء على الباء زايده خلينا نبعثها كفى علم فخرا انك منهم واضح وكفى زمنا لانك من اهله انه اهل كيف انها بدات تكفيره بعد انه اهل لكونك منهله كونك اهل كونك اصلا قد قال اشتنا الفاعل ما مذكور احنا اشتنا عطف على منصوب ومرفوع عطف على فخرا دهرا او على فعلا عطف على فعلا دهرا وعطف على انك منهم فاعل وهو ايش انه اهل محذوف نعم محذوف انه اهل واضح بقينا في المذكور قالها اذا كفى فعلا فخرا انك منهم وكفى زمنا قال ايش واهل لان امسيت من اهل شنو نقرا فيها ذي كفى الفهم كلكم وكفى قال كفى دهرا هو اهل انه اهل لكونك اشتينا الفعل انه اهل لكونك والله ما ادريتها ولا يخفى الا قال اي كفى دهرا هو اهل لان امسيت من اهلي هذا الحين كفى دهرا يعني حنا معطوف على فعلا يعني وكفى دهرا واضح وهو اهل هو اهل لان امسيت من هذا هو اهل ومن جايت اهلنا الاخيره نباحين في اعرابها اسمعوا ليش بيحتاج يقدر ذا الكلام كله اهلنا الاخيره قال بنجعلها خبر المبتدا محل يعني هو اهل وهو اهل ذات فعل ايش دهراً دهراً ما بحتاج يقدر انا خلينا من دحين نمشي معاه انا نمشي معاه كلام ذا كفى دهراً هو أهل دريت من جاءت هو أهل أهل المتأخرة دي مرفوع بعض قد الله مبتدا عندي مرفوع أو ذا منصوب قد الله مبتدا وجاك دي كذا دائرا هو أهل وذي سدنا لأن أمسيت متعلق بأهل جاك دي المعنى كفى دهرا هو أهل لأن أمسيت من أهلي الآن الكلام سابر صح هذا من المذكور كله ما قد جاب إيش فاعل مش كذي كفى كفى دهرا قال أنه أهل أنه أهل لكوني كمي يعني أنه قال حين ذكر هذه دل عليه قول إيش أهل لكوني كمي قال كفى دهرا كفى دهرا إيش هو أهل لكوني كمي من أهلي حين قال هو أهل لكونك من أهلي إذن يكفيك كونك إيش كونك أهلا لأن تكون من أهلي ما قلت ترفع المعقوف عليه إلا بأهلي أنا داري غير نجاب هذه عندك دي مذكورة وش دينا دلت على المحلوب وش دينا الفاحة المحلوب لأنك منه قال بأنك منه خلينا هذا عندك بحلوب إنها المعقوف عليه أيوه وش عاد حتى يقدرتها وقال عبا مدري كم عنا وأهل لكونك من أهلي لو مدري وأنا المعطوف يا المعطوف عليه بأنه ما قلنا المعطوف على قلنا ولا المعطوف أنه أهل أهل كيف يعني أنه أهل وش يعني أنه أهل لا بأنه أهل وش يعني أنه أهل أنك من أهل أقول أهل لأن تكون من أهل لا وش معنى أنه أهل ما يشي أهل لأن تكون من أهله أهل ما قدر معنى كذا يفوي أبده هذا قلت الحين استبرت ولا كفى دهرا هو أهل اللي أنا أمسيت من أهلي هذا الكلام كله ما دف فيه من الكلام خرجناه من الجملة ولا بدينا في الفعل الذي جابه هو قدره قال أنه أهل اللي كونك من أهل سمنا إيش من قوله إيش من ذي الحين قال لي أن أهل هو أهل اللي أنا أمسيت من أهلي هذا قال والفعل المتأخر قال إيه وشرحه قال ولا يخفى ما فيه من التعسف وشرحه أنه عطف على المفعول المتقدم وهو فعلا والفاعل المتأخر وهو أنك منه ذو مجرور في اللفظ لكن مرفوع في المحل إذا منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وأن بس وهما دهرا هذا المعطف على فعلا نعم وأن ومعمولها وما تعلق بخبرها الأخيرة أنك إيه من أهلي أن إيه أنك أهل أو أنه أهل لكونك من أهل هاي هذا المرفوع أنه أهل لكونك من أهل هذا المرفوع أنه أهل لكونك من أهل وأن ومعمولها وما تعلق بخبرها يعني كل أنه أهل لأنك من أهل هاي أو لكونك من أهل كل هذا خبر إيه وأن ومعمولها وما تعلق بخبرها هذا كله إيش؟ معمول ثم حذف المرفوع المعطوف ليه؟ أنه أهل اللي كانك من أهلي اكتفاء بدلالة المعنى وزعم الربع إذا أن النصب بالعطف على اسم أن مدهرا كفاز عالم فخرا بأنك وبأن إيش دهرا وأن أهل عطف على خبرها ولا معنى البيت على تقديره على معمولة أنت سمعنا مثل ذلك الله عادي كنا على المثال الله وصل لا هو بالجيبة قال ولا معنى للبيت على تقديره ولا معنى البيت على العام الواحد ما فيها إشكال ما العام الواحد ما فيه إشكال قال وعد عم الربعي وأن النصب بالعطف على اسم أن وأن أهل عطف على خبرها أهل الأخيرة كأنه قال كفاز على الظهر بأنك منهم وبأن دهرا أهل وبأن دهرا لأن دهرا أهل لأن أنسيت من أهله لأنك منهم وبأن دهرا تعطف على الكافة ولا أنك منهم إيه رجل بينا لك العطف طيب بأنك منهم وبأن دهرا يعني بين لك العطف المعنى ده وأن دهرا أهل لك أن أمسيت للآله ثم حد قال وقال أن النصب العطف يعرف أنه أن أهل عطف على خبرها ولا معنى البيت على تقدير قال ما عاد يستعمل المعنى يقول وأن دهرا أهل لأنك من أهلي وش يعني أهل لأنك من أهلي ولأن الدهر الأهل إيش قال معلها معنى إذا قلت إن الدهر يسير فعلا بحرا أن زمنا أهل لأنك من أهلي يعني إيش يقول معنى قال وأن زمنا أهل ليش؟ لا ما عمل الآن يعني ما شينا علا ما شينا تعلم لأن زمان أهل لكونك من أهلي الزمن هو أهل أن تكون من أهله هو مستحق أن تكون من أهله قال يا ابن احمد انا والضرورة كقوله لم يأتيك والأنباء تنمي بما لا قتلوا بني زياد إذا الأخبارنا لما الأخبار لما عند الإنسان لا الباب لا يداخل الأخبار لا يدخل هذا الخبر معنا الرابع عشر وهو التوبة ويدخل زي البيت هو لما المفعول المقرر لما المفعول وما قرينا وما قرينا وما زيادة هذا المفعول ألم يأتي قول أنباء تنمي بما لا قتلبون بني زياد وين وضع ليأتيك ما زيد عليه هذا ما قال لي ضروره وقوله ومهما لي الليله مهما لي اودع بنا علي وش البالي وش يعني اودع اهلك اودع اهلك اهلك نعلي يعني هلك هلك معنى اودع يعني هلك هلك نعلي قال هلك بنا علي يعني الباهنا وشي لجل الشعر وقال ابن الضايع وقال ابن الضايع في الاول ان الباء متعلقه بتنمي وإن فاعل يأتي مضمر المسألة من باب الإعمال قال من باب التنازع قال ألم يأتيك هو الأنباء وسمي يعني شنو متعلق بسميه ما هي إذا أفضل ألم يأتيك هو وفاعل يأتيك هو شو هو طنيف يعود على وش على الأنباء على ما راقت تنازع وقال ابن الحاجب في الثاني وهو إيش هو دابن علي قال ابن الحاجب في الثاني الباء معدية فما تقول ذهب بنا علي ذهب بنا علي إذن وانا فاعل أو داء داء وانا علي أو داء ولم يتعرض لشرح الفاعل ما خبروا شو لكن وش بقى يذكر فنقول أو داء المودي والله يقدروا لها شو المعدية ذا إنها معدية من سياكة ليعلم أن التصريح هذا جعلها تفعل جعلنا على تفعل وعلى ما يعود وعلى ما يعود قال انا باقي لكم سؤال جديد ضروري ما اسئله اجيب اسئله يزير من الابكاء وزن بامين وزن ذاكرين حالة ضروري ما هو تابر ما قبل ما كل الاسئله باجي صعبة لكن اسئله يتميز بها اذيهم ذاكر حالة حالي ذاكر مش عابر جدي ما ذاكر حالة وذي ذاكر حالة قال الحين ابن الحاجب قال وعلى ما يعود اذا قد هذا الحين قالها ما ذكر الحاج ابن الحاج وانا الفاعل او دا بن عليا قال بهيسبر جو او بن عليا يجي للبال التعبية جاء معنا او دا فاعل قدره هو قال ما تعرض وين الفعل، لكن إذا قلنا أنه ضمير وعلى ما يعود إذا قدر ضمير، إذا قلنا أنه فعل ضمير في أوداس وش دا نجعله؟ قال وعلى ما يعود إذا قدر ضميرا في أودا، ويصح أن يكون التقدير أودا هو لأن هذا شو نقول أودا هو أي مودن نجعله على على إيش مفهوم من إيش من أودا يعني على وصف أودا المودي يعني. قال أي ذهب ذاهب معنى أودا يعني ذهب على تفسير ابن الحاجب كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر من أبي ما يشرب الخمر شارب ها ولا يشرب أي هو عود على الشارب المفهوم من الشارب قال ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن أي ولا يشرب هو أي شارب وليس المراد ولا يشرب الزاني فما قال ابن الحاجب على تقدير منك قال تعالى كم رقمك؟